القاهرة تقدم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الأسد من فصيلة السنيوريات المنتمية لجنس النمور. الأسود حيوانات اجتماعية وتسمى العائلة لديهم بالزمرة، تتكون من مجموعة من الإناث المرتبطة ببعضها بصلة قرابة فيما بينهم. يوجد معهم عدد من الصغار وبضع ذكور بالغة. تصطاد الإناث مع بعضها البعض في مجموعات منظمة. رأس الأسد الذكر أحد أكثر الرموز الحيوانية انتشارا في الحضارة الإنسانية. تقوم الأنثى بالصيد ولديها من المهارة ما يجعلها الأفضل في هذا المجال. تتصرف الأسود كوحدة صيد منظمة، تستطيع التسلل نحو الطريدة والإمساك بها بنجاح. تموت الأسود غالباً بسبب صراعها مع الإنسان أو مع بعضها البعض. وقد ورد ذكر الأسد في الآية الكريمة: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. الآيات الكريمة وإن كانت ترد في سورة المدثر، العرب إن أحبت شيئا جعلت له أسماء كثيرة، وإن كرهت شيئا جعلت له أسماء كثيرة. يعني لما تخاف من الأسد تجعل له أسماء، قيل أنه يعني وصل 30 و40 و50 اسم من أسماء الأسد. وإن أحبت شيء تكسر من ذكر هذه الأسماء. ففرت من قسورة، الله سبحانه وتعالى بيصور المشهد أن الإنسان لما يفر عن التذكرة كأن الإنسان مثل الحيوانات التي رأت أسد في الصحراء. يعني في الغابات لما تشوف الحيوانات في قطيع، عندما ترى الأسد تفر من قسورة. والإنسان عندما يرى آيات الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب لنداء الله عز وجل كأنه يفر فرار من الأسد. الأسد في القرآن الكريم عندما يذكر شاهد منه القوة والقهر والغلبة، ودي الأسماء المشهور بها الأسد. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عندما مثلما يخاف من الأسد وكأننا مثل القطيع، يعني مثل القطيع، إن أتى إلينا أمر مثل أمر الأسد أننا نفر ونفر من بعضنا البعض. وإن الإنسان كما يخشى الأسد يخشى أي عذاب من عذاب الله عز وجل. طيب عندما يفر الإنسان من تذكير الله، فمن أين النجاة؟ أين النجاة أمام الله سبحانه وتعالى مثلما تفر من هذا الأسد؟ يعني العلماء تقول أن الإنسان إن خاف من شيء هرب منه. يعني الإنسان لما يشوف الأسد بيهرب منه. الله سبحانه وتعالى إن خفت منه هربت إليه. يعني في فرق بين إن أنا بخشى هذه الحيوانات المفترسة وبخشى أي أمر، فإن رأيت الأسد هربت من الأسد. طب أنت خايف من الأسد فهربت منه، طب أنا خايف من ربنا أهرب منه، أهرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: ففروا إلى الله. يبقى الهروب من الخوف أن تفر إلى الله، لكن الخوف من الأسد أن تفر منه وأن تبتعد عنه. فلما يذكر الأسد ويذكر كلمة قسورة بالذات بالتنبيه إن أنا لماذا هذه الكلمة التي يذكرها القرآن الكريم، معرفة العرب معرفتهم بالأسد معرفة كبيرة جدا، وبيجدوه في الأصفار والخروج والدخول عبر الصحراء، وهم كانوا بيعيشوا في الصحراء، وبالتالي معرفتهم قوية جدا بالحيوانات المفترسة. فلما أضع الشاهد أمام أعينهم أن تفر، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكيفية قطاع القطيع من الأغنام أو القطيع من الحيوانات في الغابات، يعني لما أجيب الآن قطاع من الغزلان عندما رأت الأسد كيف تفر من الأسد، يعني الآية حتى كأنها تعاد أمام أعيننا مرة بعد مرة وكسر بعد كسر. في الفرار إلى الله عز وجل، الفرار لابد أن يكون بنفس درجة الخوف والرعب اللي انت تفر من الاسد ومن الخوف، لا، يبقى بنفس هذه الدرجة ان تفر الى الله سبحانه وتعالى. طب لو فريت الى الله عز وجل مثل هذا الفرار من الاسد لكان النجاة. ولذلك هو وضع دلوقتي هذا الخوف امام اعينك. الاسد ليه رهبة، والاسد مخيف، والاسد لن يترك فريسته، والاسد بيعمل يجعل له محاولات كثيرة جدا جدا، ولا يكل ولا يمل من ان يأتي على الفريسة. ولذلك الفريسة عندما ترى الأسد هي تعلم تماما، وده يمكن الخوف اللي بيجعل الإنسان أنه بيقع في المعصية. يعني بمثل الفريسة بتعمل إيه؟ هي أسرع من الأسد لأن الأسد مش سريع، لكن لكثرة اضطرابها من الخوف ومن قسورة اللي هو الأسد تنظر خلفها، ففرق السرعات هيكون الأسد هو الأسرع، فرق الخوف، وبالتالي هو المشهد نفسه مشهد الفزع اللي موجود. القرآن الكريم يريد أن يصوره فزع حقيقي، والفزع الحقيقي اللي انت بتشوفه دوت انت سرعتك أقوى منه وأقوى منه، لكن لعدم إيمانك بالله سبحانه وتعالى وعدم يقينك بالله بتقع. لكن لو أنا مثل أي حيوان من الحيوانات اللي بتجري من الأسد وخايفة منه، هي أسرع منه، فرق السرعات كبير جدا. طيب في المعصية الإنسان أنا ليه بقع في المعصية؟ المعصية كأن أسد بيأتي يركض خلفي، أنا مش قادر أبعد عنه، والقصة ان انا انظر خلفي الى الملذات والى المعاصي والى الدنيا بيخليني اقع في المعصية. يبقى النجاة قدامي هي الجنة، النجاة قدامي انني دائما انظر الى الاخرة، وان الله سبحانه وتعالى اعد في الاخرة مما اعده ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لكثرة الالتفات اكون فريسة الى الاسد. الان انا استطيع ان اقول ان لابد ان الانسان اذا خاف مهما يخاف لابد أن يهرب إلى الله، ففروا إلى الله أو من الذنوب والمعاصي أن تجعلك هي القوة الدافعة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى معية رب العالمين. كنتم مع أمم أمثالكم. حياة أميمة حاتم.